يقول فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. يقول فإن زال مانع حج بعرفة، ما الذي يمنع الحج بعرفة؟ مثلا هذا المريض الذي لا يرجى برؤه زال عذره في يوم عرفة، يعني أدرك عرفة وقد زال عذره. أو مثلا هذا العبد، تعلمون أن نقول إنه لا يجب عليه، لكن لو فعله صح منه. هذا العبد حجته لا تجزئه عن حجة الإسلام، نعم، لكن لو زال عذره، عذر العبودية والرق، زال بعرفة، بعرفة يعني أعتقه سيده في يوم عرفة، هذا معنى فإن زال مانع حج بعرفة، يعني مانع قبول حجة الإسلام. فهذا العبد ما الذي يمنع من قبول حجة الإسلام، من إجزاء عن حجة الإسلام؟ الرق. طيب لو كان كافرا وأسلم في يوم عرفة، فكان المانع من الحج هنا إيش؟ الكفر. وزال هذا المانع متى؟ بعرفة. الصبي قلنا إن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فلو لو بلغ في يوم عرفة فيكون زال المانع في يوم إيه؟ في يوم عرفة. هذا المانع، والموانع كثيرة، وكل من زال مانع الحج في يوم عرفة، في يوم عرفة هو نقطة أو علامة القبول من عدمه وعلامة التحول، أما ما بعد عرفة فهذا لا يدخل. ولكن من زال بعرفة، مفهوم كلام المؤلف بعرفة لا يفهم منه أنه لو زال قبل عرفة لا يقبل، يقبل من باب أولى، لكن هنا تحديده بعرفة كآخر حد، لا أنه كأول حد، وإنما كآخر حد لزوال هذا المانع بعرفة. وهذا بالنسبة للحج، فما علامة زوال المانع بالنسبة للحج؟ يوم عرفة هو الحد الفاصل. طيب بالنسبة للعمرة ما هو الحد الفاصل؟ قال المؤلف وعمرة قبل طوافها. فمثلا إذا قلنا إن العمرة واجبة، فالصبي لو أتى بالعمرة صحت منها، ليس كذلك، لكن هل تجزئ عن عمرة الإسلام؟ لا تجزئ. لكن أحرم هذا الصبي وقبل أن يطوف بالبيت بلغ، قبل أن يطوف بالبيت بلغ، فهنا زال المانع. كذلك العبد أحرم وقبل أن يطوف بالبيت أعتقه سيده، هنا زال المانع، هنا زال المانع. الكافر لكن لو أسلم في يوم عرفة يصح قبل الإحرام، لأنه قبل الإحرام. وأما بالنسبة للعمرة قبل الطواف فيمن يصح إحرامه كالصبي والرقيق، كالصبي والرقيق قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وقع فرضا، لاحظتم؟ إذن هذا الصبي بلغ في يوم عرفة، وهذا العبد اعتق في يوم عرفة، فحينئذ لما اعتق في يوم عرفة وهذا بلغ في يوم عرفة وأتم الحج، فماذا نقول؟ نقول عليهما حجة مرة أخرى حجة الإسلام، نقول أجزاؤهما عن حجة الإسلام. طيب وكذا العمرة؟ نعم وكذا العمرة، بدليل أنه قال وفعل، يعني وفعل أتمت الحج وأتم العمرة، وأتمت العمرة إذن وقعا فرضا، يعني صار في حكم الفرض، وهو في الأول إيش؟ في حق العبد وفي حق الصبي سنة، في حق العبد وفي حق الصبي سنة وليس واجبا. وقوله إذن هنا جواب الشرط بالنسبة لقوله فإن زال مانع. وإذا تأتي أحيانا تخلف إيش؟ تخلف الفاء في جواب الشرط، هذه مسألة مشهورة، يعني كان يمكن أن يقال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل فقد وقع فرضا، تكون الفاء هنا جواب، لكن إذا تخلف الفاء. واحد يذكر قول ابن مالك في هذا، وتخلف الفاء إذا المفاجأة، وتخلف الفاء إذا المفاجأة، كأن تجد إذا لنا مكافأة، كأن تجد إذا لنا مكافأة، فهي تكون عوضا عين عوضا عن الفاء. إذن وقع فرضا. بعضهم يرى أن كلمة إذن في تعبير بعض الفقهاء تأتي بمثل معنى الضرب، تأتي في حكم الضرب، يعني يكون المعنى وفعل إذن يعني وفعل حين ذاك وقع فرضا، ولا تكون بمعنى الشرط، لا تكون بمعنى الشرط وإنما تكون بمعنى الضرب. هكذا يذكر بعض مشائخنا في عبارات الفقهاء، هكذا يذكرون، يقولون إن عبارة بعض الفقهاء وفعل إذن ليس المراد جواب الشرط، وإنما فعل إذن يعني في تلك الحالة وفعل في حينها. لكن نقول من جهة الإعراب نعم كما ذكرنا عن ابن مالك